ما حكم تغيير صوت التكبيرة قبل التشهد الأول والثاني لكي يعرف المصلون أن الإمام سيجلس التشهد؟ ذلك جائز؟ ما نعرف شيء. ما نعرف شيء. صوت المكبر المهم أنه ينبه الناس حتى يرفعوا ويخفضوا، سواء كان صوت خاصية، المهم أنه يرفع صوته بما يحصل به المقصود للمأمومين. وإذا كان في صوته علامة على جلوس الشهد الأول والأخير فلا مانع من ذلك، حتى لا يقوم وينهضوا ويعلموا. متعمد في تغيير صوته؟ ما نعلم في شيء. المهم التقنوع. هل يجوز تغيير الصوت؟ ما نعلم في شيء، لا حرج في ذلك، لأن المقصود نفع الجماعة توجيههم.